دوك سقواس 63 دوك سقواس 63 مبول تكثو ذرين تشفن تشفن دمزون دي ظلين أغيليف واختي ديبوين أغيليف واختي ديبوين إفرقي تداوين موثني رقزن لعلين الصرغنا اختي زمرين نهدد ثغلتين نمو كرسي دمرن الناغ في رصاصين خسك موثن خسك موثن أول نغي قرحان إن جماذ قولوان هسا قسن تدنيني أكيدا يا راشنا أقصدك لذي غال ننوان أقصدك لذي غال ننوان أخامي وكناث نزدا غلا قل ساسات يطفن غلا قل ساسات يطفن نتسمي شجرنا غمزون ماشي ذات مدن نتسمي شجرنا غمزون ماشي ذات مدن قرحان تمسل تور تدريق زمان تمسل تور تدريق زمان في ثلاثة الحروف كران زما ونتشاني غزران زما ونتشاني غزران الساقين الراو نسان براني طبل ذقوامان الساقين الراو نسان براني طبل ذقوامان أخيثا يا راشنا قصدك لذي غال ننوان قصدك لذي غال ننوان أخامي وكناث نزدا غلا قل ساسات يطفن غلا قل ساسات يطفن نتسمي شجرنا غمزون ماشي ذات مدن نتسمي شجرنا غمزون ماشي ذات مدن فراقي بردان خلفن مازالي في نغمان الجروح داورني يرفي ون داورني يرفي ون اشنقو مرده غيشو احتي سيار غدي صاحن اشنقو مرده غيشو احتي سيار غدي صاحن اوي ثاير اشنا قصدك لذي غال ننوان قصدك لذي غال ننوان خامي وكناث نزدا غلاق الساسات يطفن غلاق الساسات يطفن نتسمي شجرنا غمز ماشي ذات ماتن نتسمي الشجر انا غمز ماشي ذات ماتن فرح محندير فذي فسنيس محندير فذي فسنيس ستمثني سيدي شبه حكنا ذدون ذي لطريس حكنا ذدون ذي لطريس نتشلا غيص فاض القار حفلا غيد وهال فوشيس نتشلا غيص فاض القار حفلا غيد وهال فوشيس أوي ثايا الراشنا قصد كلتي غال منوان كلتي غال منوان خامي وكنات نزدا غينا قل ساساتي يطفن غينا قل ساساتي يطفن نتسمي الشجر انا غمز ما تشي ذات ماتن نتسمي الشجر انا غمز ما تشي ذات ماتن تغاف مدنور تفير وريت واقزم وبريديس وريت واقزم وبريديس صرصصي وثغد زذفير ذي الباطل ذي السلاحيس ذي الباطل ذي السلاحيس يلسر كاسير ناقاشي ريبك سد غروات مثنيس يلسر كاسير ناقاشي ريبك سد غروات مثنيس أوي ثايا الراشنا قصد كلتي غال ننوان قصد كلتي غال ننوان أخامي وكنات نزدا غيلا قل ساسات يطفن غيلا قل ساسات يطفن نتسمي الشاي ثرانا غمز ماشي ذات ماتن نتسمي الشاي ثرانا غمز ماشي ذات ماتن أخوي تاي الراشنا استقلتي غال ننوان استقلتي غال ننوان أخامي وكنات نزدا غينا قل ساساتي يطفن غينا قل ساساتي يطفن نتسمي الشجرة رانا غمز ماشي ذات ماتت